حدثنا أبو نعيم عن ابن عيينة عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: استأذن رهط من اليهود على النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: السام عليك. فقلت: بل عليكم السام واللعنة. فقال: يا عائشة، إن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله. قلت: أولم تسمع ما قالوا؟ قال: قلت عليكم. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى. الرهط معناها الجماعة، الجماعة من الثلاثة إلى العشرة كالنفر. وقوله إن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله، الأمر يعني في الشأن، في الشأن كله. وفي حديث آخر: يعطي بالرفق ما لا يعطي على العنف. ولما قال للرسول عليه الصلاة والسلام: ألم تسمع ما قالوا؟ قال: قلت وعليكم، يعني وعليكم ما قلت. فإذا كانوا قالوا السام صار عليهم السام. قال ابن القيم رحمه الله في كتاب أحكام الذمة: وإذا صرح الذمي يعني اليهودي والنصراني بقولها السلام عليكم باللام فتقول عليكم السلام، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم إنما قال قولوا عليكم لأنهم كانوا يقولون السلام عليكم. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.